سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الفاكهة. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيع حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منهما مما لا ييبس صلى الله عليك وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يوكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأوراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الفاكهة. فاكهة معروفة لدى الجميع، وما يتفكه ويتلذذ بأكله بالقدر الزائد على الطعام الذي هو الغذاء والخضروات وغيرها. الفاكهة هل هي ربوية أو غير ربوية؟ كل على أصله في علة الربا في المطعوم، ومن رأى أن العلة هي الطعم كونه مطعوما فالفاكهة مطعوم، من رأى من أضاف إلى ذلك كونه مما يكال ويدخر أخرج الفاكهة، لأن لا تدخر ولا تكال وإنما تباع بالعد، هذا الأصل فيها، وإن استعمل الناس فيها الموازين. يقول مالك رحمه الله تعالى قبل هذا في الإقناع للحجاوي يقول: ولا يجري، يعني الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها، هذا لا يجري فيه الربا، ومقتضى ذلك أنه يباع متفاضلا نسيئة، لم لا يجري فيه الربا يباع متفاضلا نسيئة أيضا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيع حتى يستوفيها، فقد ثبت النهي عن نهي التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والأمر في الطعام أشد لأنه جاء فيه نصوص تخصه، فإنه لا يبيع حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد. هذا دليل على أن الإمام مالك يجري الربا في الفواكه. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، كأنه يتساهل في الرطب منها فلا يشترط فيه المثلية، يشترط فيه أن يكون يدا بيد ولو كانت من جنس واحد، مع أن القاعدة إذا جرى ربا النسيئة يجري ربا الفضل إلا مع اختلاف الجنس، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل كالتين مثلا، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، لأنه صار مما يطعم ويدخر، يطعم ويدخر، جاء الادخار هنا. أما لو كانت رطبة فاكهة رطبة لا تدخر، وحينئذ لا يجري فيها الربا، وإن جرى فيها علة لم تجري العلة الثانية. وكأن الإمام مالك رأى أنه لما تخلفت إحدى العلتين يتخلف أحد الحكمين، إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، أن يجوز فيه التفاضل دون النساء، لأنه اختلفت الأصناف وفيه النص. ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقساء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان، وكلها فواكه معروفة. والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة، قال فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد ثاني بواحد يدا بيد، يعني يمنع فيه النساء ويجيز فيه الفضل، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. كأن الإمام مالك من خلال كلامه هذا يرى توزيع الحكم على توزيع العلة، يعني كل علة متصلة بحكم، لأن الربويات إذا كانت من جنس واحد يمنع فيها الأمران، يمنع فيها النوعان من الربا، الفضل والنسيئة. فإذا كانت مطعومة وتكال وتدخر لم يجز فيها الأمران، إذا كانت مطعومة ولا تكال ولا تدخر فإنها يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. نعم كيف طابت الله الصع النبوي، الصع النبوي العبرة بالكيل، كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. الادخار كونه يصلح لأن يقتات على طول العام، لا لا لا الثلاجة ما لا، يعني دخلنا الفواكه بالثلاجة وتقتتنا منها منذ السنة ما تأثر. نعم. باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب وإلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منا شيئا غائبا بناجس. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر

قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر السعدين سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع يعني بالجنس، باع كل ثلاثة بأربعة عينة، يعني إذا باع من آنية الذهب ثلاثة من الأواني بأربعة من الدنانير المضروبة، أو كل أربعة بثلاثة، باع أربعة من الأواني بثلاثة من الدنانير المضروبة والعكس. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شك من الراوي، أو كل أربعة بثلاثة شك، أو هذه للشك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا، يعني فردا ما بعتما، وهذا يدل على أن الربا عقده باطل وأنه لا يمكن تصحيحه، بل يجب رده. ولم يذكر الرد فيما تقدم من بيع الجمع بالجنيب الحديث السابق، لكن عدم الذكر ليس بذكر العدم، إذا ثبت الحكم بخبر ملزم تثبت به الحجة يكفي عن إيراد غيره من النصوص، وهذا في مسائل كثيرة يجزم بأنه رواها جمع غفير من الصحابة ومن بعدهم كذلك، ولا يثبت إلا من طريق واحد، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، لأن التبليغ فرض، بلغوا عني، تبليغ فرض، فإذا حصل هذا التبليغ ممن تقوم بالحجة فهو فرض كفاية سقط عن الباقي. هذه المغانم، مغانم خيبر، أول حديث مرسل، يقول ابن عبد البر ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى مرسل إلا أنه فيه واسطة بين يحيى بن سعيد، يعني فيه أكثر من واسطة، واسطتين، يعني معضل حديث الباب والذي ذكره ابن عبد البر مرسل، والمرسل مقبول عند مالك رحمه الله وجمع من أهل العلم، فأمره أسهل. قد يقول قائل: لماذا لا تكسر قبل بيعها؟ استعمال الآنية في الأكل والشرب حرام إلا ما يذكر عن بعض الظاهرية، والنص صحيح صريح حديث حذيفة وغيره دلاني صراحة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الأواني التي غنمت من خيبر من ذهب وفضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام السعدين ببيعها، لماذا لم يكسرهما قبل بيعهما؟ لأن الاستعمال لهما على صفتهما محرم. لماذا؟ يعني اشترى شخص من كافر أو غنم صنم لكنه من ذهب أو من خشب، يبيعه قبل تكسيره تغيير معالمه؟ لا بد أن يغير معالمه لئلا يعبد، فإذا غيرت معالمه صار مادة خام ليس بصنم ولا فيه ما يدل على ذلك، يباع إذا كان يستفاد من حطامه. هنا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيره، فلقائل أن يقول أن الممنوع الأكل والشرب دون سائر استعمالات، فلا يمنع أن تباع إذا كانت تستعمل في على وجه مباح، وقال بهذا بعض العلماء، والجمهور على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب، جمهور على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب حرام، لأنه إذا منع من الأكل والشرب مع أن الحاجة قد تدعو إليهما فلا أن يمنع من غيرهما من باب أولى، وهذه حجة الجمهور. نعم، احتمالا تكون بيعتها غير المسلم، والغير المسلم مخاطب بفروع الشريعة، قوله فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لا يعني تجويزها لهم، لكن هم الذين يستعملونها، فهل يمكن الكافر من استعمال ما يستعمله مما هو محرم على المسلمين؟ ولو قلنا بهذا نقول يبع عليهم الخمر، يبقى أن هذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مقتضى خطابه أنه يعامل معاملة المسلمين في مثلها، لأنه يمنع مما يمنع من المسلم. قد يكون المشتري اشترط عليه أن يكسرها ولا يستعملها استعمالا محرما. ويمكن أنهم بيع على الصاغة، بيعت على الصاغة وهم يتصرفون فيها بعد معرفتهم للحكم. نعم، منهم من قال أنه قبل النهي، لكن ما في ما يدل، النسخ لا يثبت بالاحتمال إذا وجد جمع أقوى منه. وخيبر سنة 7 النهي، المتقدم المتأخر يحتاج إلى نقل تاريخ، يحتاج إلى نقل، ولا يثبت النسخ بالاحتمال. مثل الأكل والشرب بل أشد، يعني الأكل والشرب إذا منع منهم على الحاجة إليه فلا منع من سائر استعمالات من باب أولى. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، يعني لا زيادة في أحد الطرفين، درهم وشيء بدرهم، دينار وشيء بدينار، هذا لا يجوز، إنما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، والعبرة بالدينار النافق، بالدينار النافق والدرهم النافق أيضا. يقول: حدثني، لأن الدراهم والدنانير ذهب، والذهب يجري فيها الربا، فإذا بيعت بجنسها يحرم التفاضل والنساء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، لا يزيد هذا ولا حبة ولا ينقص هذا ولا حبة، ولا تشف إلا مثلا بمثل، يعني الزيادة اليسيرة تتحقق معها المثلية، لا تتحقق معها المثلية، ولذا يحرم الربا قليله وكثيره ولو كان شيئا يسيرا. ولا تشف ولا تفضل، من أخذ من هذه اللفظة تشف أن الزيادة اليسيرة حرام. نعم، لا حرام، الزيادة اليسيرة جدا. نعم، قالوا أن الزيادة وإن كانت يسيرة جدا حرام، لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء. فلا حجة لمن يقول أن الربا إذا كان يسير فهو مغمور، والحاجة داعية والضرورة لا بد منها ويتخلص منه بقدر، كل هذا كلام في مقابل النصوص، لا تجوز الزيادة ولو كانت يسيرة. أما الإقدام على العقد المحرم ثم تصحيحه فلا، يعني لو أن شخصا زنى بامرأة ثم عقد عليها يجوز ولا ما يجوز؟ يخول له أن يفعل هذا؟ أبدا. والربا في قول جمع من العلم أعظم من الزنا، فلا يجوز بحال أن يقدم على العقد المحرم ولو كان يسيرا جدا. يقول: حاجة وضرورة، ليس بضرورة، بل العكس، لو اهتم بهذا الأمر وشدد في شأنه لما وجدت مرابيا في أسواق المسلمين، الناس يحتاجون إلى تمشية أمورهم، وعموم الشعوب مسلمة يعني، والواقع يشهد على ذلك، يعني لما شدد في أمر الربا كثير انصرف الناس عن المعاملات البنكية، فاضطر البنوك أن يصحح. ولما أعلن عن بعض الشركات التي الناس في غفلة عنها أنها سليمة وبعض الشركات مدخولة، عشرات الشركات صححت وضعها. فلا بد من أطر الناس على الحق، أما التساهل فلا يأتي بنتيجة تستمر المعصية بل تزيد، لأن إذا تجاوز عن 1% مع أنه لا يجوز، ما لا يوجد دليل على تجاوز، ما الفرق بين 1 و2؟ ثم 3 كلها يسيرة، وبعدين 5 وقد قيل بالـ5، ثم ما دون الثلث كثير، بما دونه قليل، ثم بعد ذلك لا يكون على وجه الأرض ربا. كل هذا لا يبرر التساهل في أمر الربا، بل الربا قليل وهو كثير، ولو كان يسيرا جدا الإقدام عليه حرام، الإقدام عليه حرام. وأما الضرورة تقدر بقدرها، نعم قد توجد حاجة، قد توجد حاجة، لكن الحاجة لا تبيح ما حرم بالنصوص القطعية. نعم قد تبيح ما تناولته القواعد العامة أو المصلحة أو المفسدة، قد يوجد مثل هذا يتساءل فيه، لكن ما أبيح بالنص الصحيح الصريح لا يبيح، ما حرم بالنص الصحيح الصريح لا يمكن تجاوزه إلا بضرورة، كأكل الميتة مثلا، والضرورة ما لا يبقى معه حياة. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق الفضة بالورق إلا مثلا من مثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا يعني مؤجل بناجز يعني حاضر، لأن مثل لأن تحدث الأصناف فيمنع الفضل ويمنع أيضا النساء والتأخير. ولا خلاف بين أهل العلم في منع الصرف مع التأجيل أو مع التفاضل، لا خلاف في منعه. لو افترضنا أن شخصا في ذمته لآخر دينار، فما أراد أن يستوفي منه قال ما عندي إلا 10 دراهم، والدينار 10 دراهم، خذ هذه 10 دراهم، يجوز إلا ما يجوز؟ مقتضى قولي يدا بيد أنه لا يجوز، بل يوفيه الدينار ثم بعد ذلك يصرف، فمقتضى ذلك أنه لا يجوز. لكنهم قالوا المسألة خلافية بين أهل العلم، لا سيما وحديث ابن عمر في بيع الإبل بالدراهم وأخذ مكانها دنانير أو العكس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ما لم تفترق وبينكما شيء، فكأن الذي في الذمة في حكم ما في اليد. قالوا إلا في دينار في ذمة آخر صرفه الآن بحيث لا يفترقان، قال ما عندي 10 دراهم، قال هات، أو في دينار في ذمة صرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معا، يعني عنده دراهم، هذا بذمة زيد دراهم وزيد بذمته له دنانير، نصرف ولا ما نصرف؟ مقاصة على كلامه نصرف، فيتقاصان معا. فذهب مالك إلى الجواز، إلى جواز الصورتين، وأجاز الشافعي الصورة الأولى دون الثانية، يعني يكون يد واحدة حقيقية والثانية حكمية. الأصل أن تكون اليد من قبل الصارف والمصروف له كلاهما حقيقية يدا بيد، فإذا كانت إحداهما حقيقية والأخرى حكمية أجازه بعضهم، وأجاز بعضهم الصورتين، بمعنى أنه يجوز أيضا فيما لو كانت اليد من الصارف والمصروف له حكمية بأن كانت في ذمامهما. وفي كل هذه الصور يشترط أن يكون المال حالا، حال في الذمتين. أما لو كان أحدهما مؤجل والثاني حال فأجاز أيضا أبو حنيفة هذه الصورة، وإن لم يحل ما في الذمتين مبادرة لإبراء الذمة، مبادرة لإبراء الذمة. يقول أبو حنيفة تحاسبوا وانتهوا من الآن، كل واحد تبرئ ذمته ولو كان ما في الذمة مؤجل، لكن الأصل يدا بيد، والأصل أن تكون اليد حقيقية. وأما أن يكون أحدهما حاضر والثاني غائب وإن كان في ذمته فلا شك أن هذا فيه مخالفة لصريح الحديث، لصريح الحديث، وإن كان حديث ابن عمر في استيفاء الدراهم عن الدنانير قد يدل للصورة الأولى مع أنه مختلف فيه. وحدثني عن مالك لما يدخل إلى التجر ويطلب صرف 500 ريال يقول ما عندي إلا 200 والباقي هذا يكثر لا، هذا لا يجوز إلا يدا بيد، لا هذا لا يجوز إلا يدا بيد. لكن قالوا المخرج في مثل هذا أن يقترض منه 200 ويجعل 500 رهن عنده فيخرج بذلك عن الصرف. لو اشترى شيئا يسيرا قال عطن والباقي اشترى لك شيئا بعشرة ريال وقال عطن ما عندك قال عندي 200 ريال، إذا خرجت عن صورة الصرف لا بأس. وإن كان بعضهم صدر فتوى عن بعض من بعض طلاب العلم أنه إذا اشترى سلعة وأعطاه أكثر من قيمتها وأجل الباقي يدخل في الربا، ما أدري ما وجه دخوله، هل هذا صرف ولا بيع؟ لا أبدا، يخرج عن كونه صرف بلا شك، والصرف ليس بالمقصود، الصرف ليس بالمقصود. قال: وحدثني عن مالك عن الحميد بن قيس المكي عن مجاهد بن جبر أيضا المكي أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر مع هذا الأصل بفتح العين، وقد تسكن فريسي منكم وهواي معكم، قد تسكن. كنت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب فجاءه صائغ، قالوا اسمه وردان رومي، فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، يعني فأجعله حليا، ثم أبيع الشيء المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عملي يدي، يعني أصوغ ما وزنه 10 دنانير يجعله حلي قلادة مثلا، ثم يبيعه ب11 دينار، لأنه لو جيء له ب10 دنانير ليصوغها بدينار بأجرة فعل، فاعتبر هذا الدينار 11 أجرة له. أولا، هل الذهب تخرجه الصياغة والصناعة عن كونه ذهب؟ لا، هو ذهب يحرم فيه النسأ والتفاضل من هذه الحيثية، لكن هل أجرة الصائغ يمكن أن تؤخذ مع القيمة الأصلية بالتفاضل؟ لأنه يقول: ثم أبيع الشيء يعني المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك للربا، فجعل الصائغ يردد يعيد ويكرر، وهذه حاجة طريقة بعض الذين يسألون، يسأل الشيخ فإذا قال له حرام حاول مرتين ثلاث لعله تنازل، لكن المسألة مسألة دين، مسألة مماكسة وتنازل، إذا قال تجب عليك رقبة قال لا لعله كذا، أو يجب عليك 10 أصابع قال لعلها 9، هذا ما يقبل مفاوضة، مسألة دين. وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، شك الراوي. ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل يعني لا زيادة بينهما، هذا عهد يعني وصية نبينا إلينا وعهدنا إليكم، وقد بلغنا امتثلنا الأمر النبوي، بلغوا عني، يبلغ الشاهد الغائب، وقد امتثل رضي الله عنه وارضاه، امتثلوا كلهم ولم يبق شيء من الدين لم ينقل إلى من بعدهم رضوان الله عليهم. هذه الصورة بيع القلادة المشتملة على 10 دنانير ما زينة 10 دنانير ب11 دينارا، هذه نقل الإجماع على عدم جوازها، ولم يقل بذلك ما ذكر إلا عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، مع أن شيخ الإسلام في بعض كتبه يجيز مثل هذا، وأن الذهب تخرجه الصناعة والصياغة عن كونه ذهب، يصير عرض من عروض التجارة. ويقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة سادة المشاريع: هذا حديث صحيح جدا، ومع ذلك لم أجده بغير الموطأ. قال: وحدثني عن مالك. نعم، يأتي حديث القلادة وفيها الأمر بفصلها، فصل الفصوص لابد. كيف يتصور أجرة والذهب من الصائغ؟ ما يعطيه، لو أعطاه ذهب أنا أقول لو أن الزبون جاء بالذهب من عندي، ذهب قديم قال صنعه لي جديد وأعطاه دينار ما في بأس، لكن هذا كيف يقال أنه أجرة وهو ما هو الذهب كله من البائع؟ أنت أتيت ب10 دراهم أو قطعة من الذهب، قلت صغها لقلادة وأعطيته دينار أجرة، هذا ما في إشكال صح ولا لا؟ لكن لو أنت وجدت عنده قطعة من الذهب بقدر هذه وقلت خذ هذه وصغها لي، نعم، وأعطيك دينار عن الصياغة، الآن هذا بيع ما هو بأجرة، نعم. لا، لو لم يكن موجود بعد، لو لم يكن موجود، المقصود أنه ما دامت السلعة والصياغة الذهب العين كله من الصائغ، هذا بيع ما يسمى أجرة أبدا، أما أن يجيب الذهب من عنده أو يشتريه بوزنه أو يشتريه بدراهم إذا تحرج من هذا فضة ويزيد ما شاء يدا بيد، الأجرة ما له علاقة، قال هذه 10 دنانير صغها لي قلادة، فصاغها قلادة، يعطيه أجرة من أي شيء، من أي شيء، لأنها ما هي في مقابل الذهب، هي في مقابل الصناعة. لكن الفرق فيما لو كان الذهب من عند الصائغ ولو سماه أجرة، هو بيع، باع العشرة بأحد عشر ربا. نعم ما فيش هذا ما نبغى الصرف، ما بغى صرف، هو ما جاء من أجل الصرف. الإشكال فيما لو كان أنا الآن محتاج أنا عشرة، نعم محتاج عشرة من أعطني أصرف لي هذه المئة، أنا بحاجة ما سيل عشرة، ما عندي والله إلا خمسين، تأخذ الخمسين وخمسين الثانية بكرة هذا الحصل، لا هنا لا يجوز لأنه صرف. لكن قالوا للخروج من مثل هذا المأزق، قالوا يقترض منه ما يحتاج ويجعل المبلغ الكبير عنده فراهم. نعم يبيع، هذا هو يريد أن يبيع، ما هي مسألة أجرة. إذا كان الذهب من الصائغ هو يبيع الذهب، هو يريد أن يبيع الذهب، ما هي مسألة أجرة، بيع ذهب عشرة بأحد عشر. والأجرة تتصور فيما إذا جاء الزبون بالذهب من عنده، لكن لو قال له أنت هذه الكتلة من الذهب تعادل عشرة وزنها، قال عشرة دنانير شريتها بعشرة دنانير، خذ عشرة، هذه قيمتها عشرة، وصوغها لقلادة بدينار، ما في إشكال، انفكت الجهة. ما في إشكال، يشتريها ويأخذ يدا بيد، لا يشتري، لابد أن يشتريها، لابد من التقابض، لابد. نعم الذهب الأقصاد ما يجوز بحال، لابد أن يكون يدا بيد. إذا كان مما لا يباع به نسيئة لا يجوز التقصيد، ولا يفترقان بينهما شيء. إن كان مما يجوز أن يباع به نسيئة عرض من عروض التجارة بذهب لا بأس، على كل حال لا يكون هذا التقابض صوري وحيلة. نعم يبيع بغير الذهب وينتهي الإشكال، له أن يفعل ما شاء بغير الذهب إذا كان يدا بيد. لا لا لا لا، اختلف الصنف، اختلف الصنف. يعني لو قلنا بهذا في أول الأمر لما كانت ميزانيات الدول تغطى بأموال تكون حاضرة، لكن الآن ألغي كل هذا، الآن التجارات العالمية وميزانية كلها معنوية، ما فيها شيء حسي، ما في شيء حسي يعني بقوة هذه الدولة، قوة سياستها، قوة جيشها، قوة اقتصادها، ترتفع القيمة المعنوية فقط ولا ما في شيء. وقل مثل هذا في الأسهم، هذا من الغرائب، يعني الأسهم لا ارتباط بين قيمة السهم وبين محتويات الشركة، ما في أدنى ارتباط، قد تكون محتويات الشركة 100,000 ويساهم عليها 100 مليون، ما أدري كيف صار شريك بجزء مشاع من هذه الشركة. إذا الآن اختلفت الأصناف، ذهب بريالات اشتر بالسعر التي تشاء، لكن لابد أن يكون يدا بيد لأنه يقوم مقام الذهب والفضة. ريالات بدولارات، ريالات بجنيهات من الورق، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلها حكم الذهب والفضة. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، يعني لا بد من التساوي، لا بد من العلم بالتساوي. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو فضة، السقاية إناء من ذهب أو من فضة يستقى له به الماء ويبرد فيه، يبرد فيه، وهذه السقاية تعلق، جرت عادتهم بذلك، يعني مثل المطارة إلا أنها من ذهب أو فضة. باع سقاية من ذهب، بعض أصحاب مالك قال المراد بالسقاية قلادة، ولا ارتباط بين هذه وهذه، يعني لا دلالة في اللفظ على القلادة. باع سقاية من ذهب أو فضة أو ورق، يعني فضة، بأكثر من وزنها، بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء عويمر أو عامر بن قيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك إلا مثلا بمثل. السقاية مصوغة وباعها بدنانير بأكثر من وزنها، وجعل الصياغة في مقابل القدر الزائد. فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل سواء بسواء، وجعلاني في كفتي الميزان، ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر ولا بربع دانق، إلا مثلا بمثل يعني سواء بسواء. قال لهم ما أرى بمثل هذا بأسا، يعني كأنه حمل النهي عن بيع الذهب بالذهب على النقود فقط المسكوكة، أو كان لا يرى ربا الفضل، لأنه يذكر عن ابن عباس هذا لا يرى ربا الفضل، مع ذلك ثبت عنه بسند الصحيح أنه يراه، يعني رجعنا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، يعني من يريحني من فعله بما أعذر به أمام الله جل وعلا، يعني فيما يرفع هذا المنكر الذي ارتكبه معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، وهذا الموقف لا بد منه، لا بد منه في من يرد النصوص برأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها، يريد أن يهجره ويهجر أرضه أيضا أنت بها، وهذا أبلغ في الزجر. كان الناس على هذا، لكن الله المستعان، كثرت المخالفات ورؤي من يخالف وينكر عليه، وهذا أمر سهل، وهذا يجامل للمصلحة، وهذا لما يرجى من ورائه من طمع أو لما يخاف من شره، ثم بعد ذلك تتابع الناس على عدم الإنكار، ويخشى بسبب ذلك من مسخ القلوب، صلى الله السلامة والعافية، حتى يرى الباطل ولا يستطيع أن ينكره، بل قد يراه حقا. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، ترك الشام وذهب إلى المدينة، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلا مثل، وزنا بوزن. هذه القصة بين معاوية وأبي الدرداء، العلم يقول المحفوظ أنها بين معاوية وعبادة بن الصامت، ثابتة بين معاوية وعبادة بن الصامت، فبعضهم يحكم على ما جاء بين أبي الدرداء ومعاوية بالشذوذ لأنه مخالف، منهم من يقول لا مانع أن يكون قد أنكر عليه عبادة ونقل، وأنكر عليه أبو الدرداء ونقل، نقله آخرون. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وتشف بعضها على بعض، يعني مثل ما تقدم، ولا تبع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد ولا تفضل بعض هذه الأشياء على بعض، ولا تبع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر بناجز، لكن الفضل لا بأس به. يبيع الدينار بدلا من أن يكون صرفه بعشرة يبيعه باثنى عشر وخمسة عشر عشرين سبعة ثمانية، الأمر سهل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه اختلفت هذه الأصناف. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، الرماء والربا، ولا تنظره، لو أراد أن يدخل بيته، تبايعتم عند الباب قال الثمن من داخل والتجور يبقى أفتح واجبه لك ثواني بس، ولو استأذن فلا تنظره، استنظرك إلى أن يلج بيته. وعلى هذا لا بد من التقابض اليدوي الحقيقي، فلا يكفي في هذا لا شيكات ولا سندات وصل، وحتى ولا شيكات مصدقة ولا بطاقة صراف، يعني أخذ الذهب وأعطاه البطاقة قال روح صف، يعني اشترى الذهب من المحل وقال أجيب لك القيمة من الصراف، لا يجوز، يأتي ولو عنده ما ينقل الحساب بلحظة، لا هو ينتقل من حساب المدين لكن ما ينتقل، ما يلزم، ما يلزم مخصوم من، لكن ما دخل بحساب الله فورا، ما يدخل، ها ما يدخل، ما يدخل، لا هذا ما احتاج، سألنا عنه، يقول ينتقل من حساب الساحب لكن ما ينتقل من حساب الثاني إلا بعد مدة، ولو يسير المقصود أنه ما ينتقل فورا، يعني ما هو مثل خذوات. نعم نعم. مطبوخ بشيء، نعم مطبوخ بأي شيء، إيه؟ وهذول الربويات لا ما خرجت، ما خرج، هو ذهب تتناوله النصوص، ولو كان هو ذهب على كل حال، فالأمر ليس بالسهل، لأن مسألة ربا حرب لله ورسوله. قال جمع من أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، قال يبعثون مجانين، صلى الله عليه وسلم الأمر ليس بالسهل، لكن أحيانا الظروف أنا والله مستعجل وما أدري إيش والمسألة سهلة وشيء، لا ما ينفع هذا. أحسن إليك إذا ثبت أنه يدخل الحساب على طول مع التقنية الجديدة. على كل حال اليد الحقيقية ما ثبتت، اليد الحقيقية ما ثبتت، فمن يثبت الصرف وأحدهما في الذمة مثل ما نظرنا يثبت مثل هذا وإلا فلا. يدا بيد ايش معناه؟ ايش معنى يدا بيد؟ خذوا هات. الحكمة حسم هذا الباب الموصل إلى عظيمة موبقة من الموبقات، فلا بد من قفل الباب. إيه؟ صحيح. وقد ينطق بكلمة وش الكلمة يخرج بها من الملة. الأخوان القياس ما هو بوارد في هذه الأمور، في فرق. ثلث البقال تنشب الشيك مصدق، ما أنت بقابض الشيك مصدق تروح تلقى البنك معزل، لا ما في قبض، ما في قبض. والمدة اللي بين الشيك ذهابك إلى الآن، أنا أعرف أن المجمع الفقهي قال الشيك المصدق في حكم الدراهم، لكن هل هذا قبض حقيقي يدا بيد؟ أخي شوف اسمع، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، ما ينفع. مثل ما ذكرنا قالوا أن المأزق في مثل هذه الأمور أن يقرضه المبلغ الذي عنده ويرهن المبلغ الكبير رهن، ما يصير صرف يرهني إلا إذا سمح له يذهب بدون رهن، ما في إشكال قرض ما في إشكال ويؤجر عليه. نعم. والآن سمونه مستند، لكنه مستند نافق مثل الذهب والفضة، ما في أحد يردك ويقول اصبر إلى أن يفتح البنك، بينما الشيك مصدق قال كسر. لا فرق كبير، فرق واضح بينهما. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، يعني لا بد من التماثل والتساوي بدقة، ولا بد من التقابض. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرمى والرمى والربا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة أنه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، يعني من الربويات، ولا يباع كالئ يعني مؤجل بناجز يعني حاضر، من هذه الأمور لأنها لا بد فيها من التقابض. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب، يعني الربويات التي جاء ذكرها الستة يقاس عليها ما يكال ويوزن ويدخر ويؤكل. نعم. ما عملت الناس اليوم بالصراف بضائع ذهب ولا وش؟ لا أي بضائع عادي عادي إيه تباع بها نسيئة ما في شيء، ما يتحول في حسابه إلا بعد حين، ما عليه لو أجل عليه لمدة سنة. صح. المحلول في الربويات ذهب والفضة. طيب والربوي ما لا يباع به نسيئة وانت أفشك. طيب العلة في مثلا بمثل، وش المثل المستفيد إذا كان ذهب بذهب؟ وش الفائدة المقصودة؟ أنت محتاج الراشواش وهو محتاج لهالدراهم بشريبه، ما اختلف، لازم الميزان لسان الميزان واحد، هذا ذهب بذهب مثلا بمثل. ما تصور انه بيجي يشري دراهم دنانير بدنانير من كل متساوي من كل وجه، انت تصور انه بيجيب له 10 دنانير ويقول اصرفها لي بعشرة دنانير، هذا ما في فائده. يعني لو جاء واحد وجاب 10 ريال من فئه الريال وقال اصرف هالي بعشرة ريال أري من فئة الريال، ما في أحد بيستفيد. صح ولا لا؟ في مثل هذا ما يقع، قد يقع في الزمان السابق لما كان الذهب والفضة، لأنه يلاحظ على بعضها التكسر، يلاحظ على بعضها الغش اليسير، أو يمكن يسويها بعضهم من أجل هذا. لكن بالريالات ما فيها أدنى فرق، من أنظف ريال أوسخ ريال ما في فرق. ما نقول والله هذا متهري مستعمل استعملته الأيدي وصار خفيف ولا صار وسخ ولا مكتوب عليه هو ريال ما تختلف قيمته. نعم إيه الفضل لا على النسيئة لا تبقى ربوية والربوي بربوي ونقد بنقد لا لا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. يعني بعض الناس تصير عند الدراهم والدنانير ثم يأتي بالمقراض يقص منها شيء يسير ما يؤثر بحيث لو وزنت ما يبين. وكثير من الناس ما يزن إذا أخذ الدراهم والدنانير. من الإفساد في الأرض يعني تزييف العملات من أعظم الفساد في الأرض صلى الله عليه وسلم. لأن حوائج الناس قامت على هذا فإذا أوجد فيها أدنى شك صارت هذه الأموال وهذه القيم قيم الأشياء التي لا تقوم حياة الناس إلا بها صارت عرضة للأخذ والرد. فقطع الذهب والورق من الفساد في الأرض فينهى عن التعرض لها بما ينقص قيمتها أو يعرضها للرد كالعملات الورقية. فالتزييف في مثل هذا أمره عظيم. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزاف. لماذا؟ نعم كومة ذهب وكومة فضة لا يختلف الصنف ولا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابض. إذا كان ثبرا أو حليا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة كل منهم أو الدنانير المعدودة فلا ينبغي لا يحل لأحد أن يشتري من ذلك شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهما. يحمل كلام على الاتحاد ولا على الاختلاف. فلا ينبغي أن يشتري شيئا من ذلك جزافا. لو قال هذا دينار عطنها اللي فوق الماصم الدراهم يجوز ولا ما يجوز؟ اختلفت الأصناف. هذا ذهب وهذا فضة. هل يلزم أن يكون الدينار بعشرة أو بثمانية؟ هو ما فيه إلا مسألة الغرر والغرر يحصل في كلامه الأول. الغرر حفظ المادة التي تعامل الناس فيها لأن إذا قيدت الدينار طيب انتظر أنت معك ألف ريال ووجدت واحد من مصرة دولارات قلت حطنا اللي معك بهالألف مرة لكن كان يطرد بين الناس لا أصلا ما في أحد بائع جزاف. لكن خلونا على النصوص. النصوص اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئت. هو قال فإن اشترى ذلك فإنه يراد به الغرض. هو حتى بيع الذهب بالفضة جزاف. أرد فيه. بيع التمر بالحنطة جزاف بجزاف أرد فيه. بيع التمر بالدراهم والدنانير جزاف أرد فيه. المسألة مفترضة في أناس يقدرون الأمور ويخرصون خرص دقيق وإلا منعنا بيع الجزاف كله ترتب عليه غرار. لكنه لو أكملنا بعد قال وليس هذا من بيوع المسلمين. أجل من بيوع المسلمين يكوم كومة دراهم وكومة دنانير بهذا بهذا أجازه. فأما الدراهم معدود شوف قبل ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. الدراهم والدنانير لكن لو جاء واحد قالوا له شاري له قطعة فضة ومجموعة مكسرة وحط هنا وهذا قطع ذهب وحط هنا قال باخذ ذهب قاوة نحن لا هو قصده لا هو عندنا النص القاطع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. المسألة في الجزاف الأصل فيها الغرر لأنه ما هو موزون بدقة أو مكيل بدقة. نعم يوجد من يخرص هذا ويخرص هذا وينظر في هذا وينظر حاجته في هذا وحاجة الآخر في هذا ويتنازل كل واحد عن التفاوت بينهما إذا لم تكن من جنس واحد. فلعل الإمام مالك أراد أن تستعمل الأمور على وجهها الأمور تستعمل على وجهها فيما وضعت له وأن استعمالها على غير وجهها من باب السفة. يعني إيش معنى أنك دراهم مضروبة تباع جزاف؟ هل لا من عمل المسلمين ولا من عمل غيره من الدراهم تباع جزاف؟ من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن هذه الصورة تدخل فيه، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي، لا يحل لأحد، يعني لا يحل عنده، مثل الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا يحل لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهم من اشترى ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر، يعني كل واحد يتربص بالثاني أنه كسبان من ورائه، حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيع المسلمين لحصول الغرر. والأصل أن الجزاف كله غرر ولو كان من الصور التي أباحها مالك وغير مالك. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا يوزن، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس، يعني إذا بيع بغير جنسه لعدم اشتراط التساوي. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب والثلث من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به. لأن كيف اعتبرنا هذه؟ اشتريت سيف وفيه ذهب، المقبض كله ذهب، لكن إذا وزنته وجدت المقبض الربع والسيف من غير الذهب ثلاثة الأرباع، يقول هذا الذهب هذا يثبت تبع، يثبت تبعا، والشراء للسيف، والشراء للسيف لأنه قليل بالنسبة له. لكن هل هذا يمشي مع حديث القلادة؟ قد يقول قائل أن الغالب في القلادة الذهب والغالب في السيف غير الذهب، فمالك يفرق بينهم من هذه الحيثية، لكن إذا وجد ذهب بذهب لا بد أن يفصل الأمر بدقة ولا يجوز التفاضل بحال، ثم بعد ذلك ما زاد على الذهب يباع بقيمته، وإذا أردنا أن نبيع سيف فيه ذهب نبيعه بالفضة أو سيف فيه فضة نبيعه بالذهب وينتهى الإشكال، فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق لأن الفضة مثل الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا، يعني كأنه رأى أن الثلث يعني أقل من الثلث أو الثلث بالنسبة للثلثين والثلثان هم الغالب، فالحكم للغالب، لكن يبقى أن المسألة خطيرة لا بد أن يفصل فيها، فيفصل الذهب عن غيره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفصل الخرز عن القلادة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.